امي غاوية خويا نعرف مش عندي في راسي خد بابك تعدويا عادي قليل وبياسي شعرفي عندي وليبيا حبيت لحنينة لقوية مشي مخليل ولوسية عشرة شدة تعرف شنقاسي حبيت حبيت سوا معنا ربي العالي لابنا شارع كيسي قرنا حمد الله ديما مسورة العور يربح بنانا امي فوق راسي سلطانة عشرات لينا في خانة وكل الخير محسبنا فاتورة ماريوانا ماريوانا ماريوانا شوف يتبع مرسانا ماريوانا ماريوانا ماريوانا سيبنا من أخطانا ماريوانا ماريوانا مخي عذبتو والسجي كملتو خلنا من البارح وانت ولا وصلتو طريق شعلتو ونخمم في غيري باش نعرف مسيري الماس تحملتو العالي وكلتو وكلمي ما شكلتو هنتم لكتيبك والرأسة وكملتو مرة وقبلتو ولينا بالكلمة زيد انتي كل حلمة وكلكم بخبلتو بيلتو على الفيتر كلبتو جيني من الخير سكيلو كحلبتو المقصد كتبتو ونخمم بالراحة وعملتو شي راحة قشر مخي رتبتو ما شديتو شكبتو في الودنة جربتو جريتو وشويتو على قحب وعقبتو يستنبت فدوني كاروني وحبوني في بيلو شابوني كبلوكتو خاتبتو عمي ماريوانا ماريوانا ماريوانا صف يتبع برزانا عمي ماريوانا ماريوانا ماريوانا سيبنا من أخطانا ماريوانا ماريوانا عرفنا وتعبنا وجرينا وخلطنا صفينا كل بيه ولعمرنا صلتنا بقلوبنا حفينا تعدينا وعدينا ولعمرنا عدينا الطحن اللي غلطنا عملونا بالخايب سبينا وجلنا جبناه بعرقنا الوزير ما وكلنا خمم في غيري مخي في بيري أنا عارف تفسيري اللي فيها محصلنا ابعدني شو تحب تمنا وصبرنا وكلينا اللي كتب انتي بقى فيك الموجك لي ينتج في الحب انتي يسرع الطيل القذرة ما صباوي تو تربح الشب جي نهار وتفهم لي ساقتي تحب جوي ما وش حافل زود خيوط وبافل مانيش عايش غافل قاعد ينتج في ذباوي ماريوانا ماريوانا ماريوانا صوف يتبع برزانا ماريوانا ماريوانا ماريوانا سيبنا من عقل